أعود إلي أعود إليك وأحمل قلبي كثيرا إليك أعود إليك وأنت دروبي وثقل ذنوبي وأمضي بشوقي إليك وأثني علي ومدحي فقير لأني الفقير إليك فقير أحبك ربي بعقلي يا قلبي بضعفي وذنبي أعود إليك عظيم العطاء وأهل الثناء مجيب دعائي